بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. شيخ المظفر رحمه الله قبل ما نشرع في الشرح والبيان لما ورد هنا في العنوان من الحلقة الثالثة، الشيخ المظفر في أصول الفقه ذكر حول ألفاظ العموم، يعني الألفاظ الدالة على العموم، لأن كلامنا هو فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم. لفظة كل مثلا مر علينا أنه لا شك في دلالتها على العموم والاستيعاب، سوى أن النقطة اللي كانت جديرة بالبحث أنه إفادة لفظة كل ودلالتها على العموم هل تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة كما هو مختار النائيني أو لا، وإنما تدل بذاتها مباشرة وابتداء بلا توسط وإجراء مقدمات الحكمة. والأخوند الخراساني رحمه الله نظريا قال كلا الوجهين ممكن، باعتبار أنه إن قلنا بأن لفظة كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها فنحتاج إلى مقدمات الحكمة، لأنه شنو المراد الجدي مطلق مقيد؟ فإن كانت موضوع الاستيعاب ما يراد من مدخولها تعين هذا الوجه الأول وهو مختار النائيني، وإن كانت موضوعة لإفادة عموم واستيعاب ما ينطبق على مدخولها فحينئذ لا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة. وذكر السيد رحمه الله برهانين، الأول للسيد خوي محذور اللغوية وضعا واستعمالا، وناقش في ذلك، ثم ذكر برهانا آخر يرتضيه هو للرد على ما ذهب إليه المحقق النائيني. فإذا لفظة كل من المعاني الإسمية وليست من المعاني الحرفية تدل على العموم وتفيد الاستيعاب والشمول، أكرم كل عالم مباشرة وابتداء بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة. وهنا نقطة جديرة أيضا بالعناية والتأمل، وهي أنه حينما نشك أنه هل سقط من كلام المتكلم قيد بأن أراد مقيد أو أراد الخاص، ولكنه قال أكرم كل عالم، فالمحقق الخراساني حينما قال السيد رحمه الله وقد استظهر بحق الوجه الثاني وهو أن لفظة كل موضوعة لإفادة عموم وموضوعة لاستيعاب ما ينطبق على مدخولها، على ضوء ذلك فإذا شككنا، هذا أنا أنقلها إليك من إيضاح الكفاية، الدورة السادسة والأخيرة التي درسها الشيخ الفاضل اللكراني رحمه الله طبعا باللغة الفارسية، مطبوع في 6 مجلدات بعنوان إيضاح الكفاية، أنه مضمون كلامه في تفسير عبارة المحقق الخراساني إذا شككنا، إذا حصل شك وترديد، شك ترديد ترديد احتمال، إذا شككنا أن المتكلم حينما أطلق وقال أكرم كل عالم هل هناك قيد، هل أراد المطلق كل عالم أم أراد شنه المقيد؟ فإذا لم توجد قرينة على التقييد فلفظة كل ظاهرة هنا ظهور، هذا معنى الاستظهار لما قال الآخوند رحمه الله لا يبعد. السنة اليوم ما جبت وياي كتاب الكفاية، عندكم موجودة العبارة لا يبعد أن تكون شنه ظاهرة في استيعاب شنه الأفراد، يعني ظاهرة فيدعي الظهور، يقول لا يبعد. فمن هنا أنا قلت موجود عندكم الكتاب العبارة، قلت أنه أعطى امتياز، ما يقولوا امتياز النفط وكذا، امتياز أعطى المحقق الخراساني رحمه الله امتياز خاص للفظة كل، وناقش أو تردد في بقية الألفاظ مثل الجمع المحلى باللام اللي المفروض الآن محل حديثنا، وأما المفرد المحلى باللام فهناك في مبحث المطلق والمقيد أكرم العالم، قلنا أكرم العالم هنا استفدنا العموم والشمول، يعني استفدنا الإطلاق الشمولي من مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة ولا من نفس الوضع؟ لا، أكرم العالم بقرينة الحكمة، بقرينة الحكمة أحل الله البيع قرينة الحكمة. فهو رحمه الله قال وربما عد من الألفاظ الدالة على العموم كذا وكذا وكذا، نكر في سياق النفي لا رجل في الدار، أو النهي لا تكرم فاسقا، هذا نهي لا تكرم فاسقا، وكذا الجمع المحلى باللام والمفرد المحلى ولفظة كل وأمثالها. فهو رحمه الله أن حتى أنا شفت من أساتذة وعلماء أساتذة البحث خارج لم يحصلوا ولم يستوعبوا مراد المحقق الخراساني، وقال بأنه تردد وتشكك واضطرب كلام إلى آخره. لا، انصافا من فهم مراده بعمق امثال السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة، ولهذا عبارات شوي غامضة المحقق الخراساني. السيد محسن الحكيم ايضا فهم نفس المطلب الذي فهمه الشهيد الصالح من كلام المحقق الخراساني. بعض شراح الكفاية من كبار العلماء لم يفهموا هذا المعنى ولم يحصلوا هذا المعنى من كلام المحقق الخراساني. وماذا قال؟ قال وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن نظريا، صح ولا لا؟ يعني شنو؟ يريد يقول ها من الناحية النظرية نشوف لفظة كل هل هي موضوعة لإفادة عموم ما شنه موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، ما يراد من مدخولها مراد الجدي، أو موضوع الاستيعاب ما ينطبق وما يصلح أن ينطبق عليه مدخوله. ثم استظهر، يعني في مقام الفتوى والمبنى الأصولي استظهر شنه؟ قال لا يبعد، يعني استظهر الوجه الثاني أنه موضوع الاستيعاب ما ينطبق عليه مدخوله لا الاستيعاب ما يراد. فبعض أساتذة البحث الخارجي في تقريراتهم أنهم يقولوا المحقق الخراساني تردد في ذلك، لا الآن هو في مقام البحث العلمي طرح كلا الاحتمالين كلا الوجهين ثم استظهر بحق الوجه الثاني الذي بينه لنا السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة. ونفس الكلام عن السيد محسن الحكيم أنه تفترق كل بأن كل مع إهمال مدخولها وعدم اقتران شنو بما اقترانه بما يقتضي تقييده أو إطلاقه تكون رافعة لفظة كل رافعة لإهماله إهمال المدخول موجبة لإطلاقه بذاتها ابتداء بلا إجراء مقدمات الحكمة. فحينما نشك هاي النقطة من جديد حينما نشك بأن المتكلم حينما قال أكرم كل عالم الآن شنو طبيعة المقيدة أم المطلقة، فإذا لم ينصب قرينة على التقييد ما قال بمقدمات الحكمة وبالقرينة الحكمة نستفيد العموم، وإنما لا يبعد أن تكون ظاهرة عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. هذه هي الثمرة، يعني لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، أحل الله كل بيع خلاص بلا إجراء مقدمات حكمة. أما إذا أجرينا مقدمات الحكمة عند الشك والترديد والاحتمال صارت استفادة العموم من الإطلاق وقرينة الحكمة ودلالة إطلاقية، أم شنه بالعموم الوضعي والدلالة التصورية اللفظية صار قرينة الحكمة. بعض الأساتذة مثل إرشاد العقول للشيخ جعفر السبحاني يقول لا شك في استفادة العموم من لفظة كل، لكن إذا شككنا واحتملنا أنه سقط من كلام المتكلم قيد أم لا، يقول هني نجد مقدمات والظاهر أنه لا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة، لأنه هذا ما فسر به عبارة الأخون الخراساني سيد محسن الحكيم في حقائق الأصول شقاق إن ليه امتياز خاص، ما قلنا على رأسها ريشة، لا اليوم بنلبسها التاج بعد، لأنه ما عدا لفظة كل المحقق الخراساني أكرم العلماء الجمع المحلى باللام شكك في إفادته العموم بالوضع على ما يستفاد من كلامه وعلى ما فسره وشرحه كبار الأساتذة مثل الشيخ الفاضل الانكراني أن لها امتياز خاص لفظة كل. أما المفرد المحلى باللام فخلافا للمحقق القمي صاحب القوانين معروف بين علماء الأصول أنه أحل الله البيع استفادة العموم الشمولي، البيع بقرينة الحكمة ولا بالوضع؟ قرينة الحكمة بالإطلاق. وهكذا ما عدا لفظة كل اللي قلت أنا لها امتياز خاص. فالظاهر يعني هذا بعد احنا الآن نريد نستفيد من كلماتهم هذا على مستوى الحلقة الثالثة والكفاية أنه خلافا لما ذهب إليه الشيخ جعفر السبحاني في إرشاد العقول لا نحتاج إلى إجراء مقدمات حكمة في أحل الله كل بيع وأكرم كل عالم، على اعتبار ما برهن عليه من أن لفظة كل موضوع لاستيعاب شنه ما ينطبق عليه مدخلها لا لاستيعاب شنه ما يراد، فهي دلالة لفظية وضعية تصورية. بس حبنا نعلق على هاي النقطة واضحة، وهذا معنى كلام السيد محسن الحكيم رحمه الله لما يقول تفترق كل بأنه مع إهمال مدخولها، مدخول عالم وعدم اقترانه بما يقتضي تقييده أو إطلاقه مبهمة، من يدري مطلق مقيد، شك عندنا ترديد، تكون هي رافعة لإهمال المدخول موجبة لإطلاقه بذاتها، يعني وضعا لا بإجراء مقدمات الحكمة. حتى تلاحظ أن السيد شهيد في الحلقة الثالثة أيضا في بعض المطالب ينافس حتى بعض الأطروحات اللي في على مستوى البحث الخارجي. الآن كلامنا في دلالة الجمع المحلى باللام، أكرم العلماء، أوفوا بالعقود، هذه بالآيات المهمة في بحث المكاسب وكتاب البيع، يحتاج أن تراجع مثلا قواعد الفقهية للسيد حسن البجنوردي، الأصل في العقود اللزوم من القواعد الفقهية، من العقد لازم، الآية أوفوا بالعقود، العقود مش جمع محلى باللام. فكلامنا حول دلالة الجمع المحلى باللام، أو على عبارة السيد الشهيد دلالة الجمع المعرف، معرف محلى نفس الشيء، دلالة الجمع المعرف باللام المحلى باللام، عبارة أشهر معروفة الجمع المحلى باللام، دلالته على العموم، هل دلالته على العموم بالوضع أم بالإطلاق؟ الشيخ المظفر لا ننسى أول ما بدأنا الدرس قال ألفاظ العموم، لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه، ولهذا قلنا لا ينبغي الريب والشك، مش أنه لا شك، لا ينبغي، لأن في شك عند بعض قدماء الأصوليين، لا شك في أن للعموم ألفاظا تخصه، هذا العنوان في الكفاية، هل للعموم صيغ خاصة، صيغة خاصة، كما للمفرد لما تقول بعض وخاص بالمواطنين للمقيمين، واضح يعني خصوص ألفاظ. فهنا هل للعموم صيغة تخص لفظة كل كذا، لا شك في أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه، لكن شلون تدل على العموم؟ هني بيت القصيد، قال إما بالوضع، هذا اللي استفدناه من البحث حول شنه، حول نحو دلالة أدوات العموم لفظة كل، هل هو بالوضع اللغوي أم بشنه إجراء مقدمات الحكمة. السيد ماذا اختار خلافا للمحقق النائني؟ أنه بالوضع اللغوي، استظهر ذلك بحق المحقق الخراساني وهو برهن على ذلك في البرهان الثاني، لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه إما بالوضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة، وهي هاي الألفاظ، إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل لفظة كل وما في معناها مثل جميع، تمام، أي، وإما أن تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، وكون اللفظ جنسا محلى باللام، سواء كان جمعا جمع محلى باللام أو فوب العقود أو مفرد حل الله البيع. فالكلام هنا في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، هل هي بالوضع اللغوي أم شنه بالإطلاق ومقدمات الحكمة. قال السيد الشهيد رحمه الله، قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا وإثباتا. تتذكروا هذا في معاني الحروف، الوضع العام والموضوع له الخاص، أنه ثبوتا يعني مقام الوضع، الوضع شنو فسرنا هناك عن عبارة المظفر في أصول الفقه، مراد من الوضع يعني المعنى المتصور، وكررتها ذيك الأيام، الوضع يعني شنو المعنى المتصور، المعنى الملحوظ. في مقام الثبوت وعالم الإمكان قلنا أقسام أربعة متصورة: وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. وذكروا أن القسم الرابع مستحيل ثبوتا فضلا عن الإثبات. وقع النزاع في القسم الثالث الوضع العام له معاني الحروف، هل هي من مصادق الوضع العام موضوع له الخاص أم لا، كما مر عليك تفصيله. فالمراد من الوضع يعني المعنى المتصور. الآن نريد أن نستفيد من هذه الفكرة هنا أنه سيد الشهيد ما شاء الله الرجل عبقري قال رحمه الله: لا بد من تحقيق دلالة الجمع المعرف باللام على العموم في مقامين: الأول في مقام الثبوت ثبوتان، والمقام الثاني في مقام الإثبات. في مقام الثبوت يعني في مرحلة الوضع قبل الاستعمال، الوضع يعني المعنى المتصور، هكذا أنا حسب فهمي القاصر. يعني الإمكان الثبوتي في عالم الوضع، يعني وضع شنو؟ يعني في مرحلة المعنى المتصور ثبوتا قبل مرحلة الاستعمال. ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتان يعني ووقوعان. ماذا نستفيد حينما يقول أوفوا بالعقود وأكرم العلماء؟ هل نستفيد أقل الجمع وهو ثلاثة في اللغة العربية، أو نستفيد شنو؟ الاستغراق والعموم. قال: أما الأمر الأول ثبوتان، وأما الأمر الثاني إثباتان. قبل الدخول أيضا في تفصيل هذا البحث نحتاج إلى ثلاث مقدمات وهي قصيرة، استفدناها من أول مبحث العام والخاص. المقدمة الأولى هي النقطة الأولى، معنى العموم شنو؟ الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، نقطة. المقدمة الثانية هي أن دلالة الكلام على العموم تفترض دالين، تفترض دالين عادة. ليش قال عادة؟ أمس قلنا الكلمة محسوبة عادة، لأنه ربما في بعض الحالات كما في محل الكلام والنقض والإبرام في دلالة الجمع المحلى باللام على العموم ربما نحتاج ثلاث دوال: دوال جمع دال، ربما نحتاج كم؟ ثلاث دوال. لاحظ كيف الحلقة الثالثة وجميع الحلقات كل كلمة ترى محسوبة، لما يجيب بصيغة المبني المجهول ويقال عادة، وقد يبرهن على ذلك، ويبرهن على ذلك عادة، يعني عنده هو تأمل في هذا الكلام. أما إذا عبر ونطلق على ذلك كذا ونسمي ذلك كذا، نحن فلسفتنا اقتصادنا ونطلق على ذلك كذا، هذا يعني مختار المصنف رحمه الله، مختار السيد، هذا حسب فهم القاصر. مقدمة ثانية: دلالة الكلام على العموم والاستيعاب تفترض عادة دالين، داخل أولا له الأداة، والمدخول ثانيا مثل عالم أكرم كل عالم. مقدمة ثالثة وهي مهمة جدا في المقام وهي قصيرة، مقدمة ثالثة وهي أنه بالنسبة لأداة العموم، أدوات العموم الدالة على الاستيعاب، تارة تكون بنحو المعنى الاسمي مثل لفظة كل أكرم كل عالم، وتارة تكون أداة العموم بنحو المعنى الحرفي فتدل على النسبة الاستيعابية. ما عبره النسبة الاستيعابية بنحو المعنى الحرفي. عرفت ليش الآن فائدة بحث المعنى الحرفي؟ أكو يمشي ويانا على طول في مباحث الألفاظ، صيغة الأمر النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية وصيغة النهي النسبة الزجرية والإمساكية المعنى الحرفي. فلاحظ أن بحث المعنى الحرفي يطاردنا في علم الأصول في مباحث الألفاظ. واضحة هاي المقدمات الثلاث؟ فنشرع في الشرح والتطبيق. قال: أما الأمر الأول ثبوتا فهناك تصويرات لهذه الدلالة. طبعا أريد أن أختصر البحث حتى حاول نوفي المطلب في هذا الدرس، وإلا الكلام يطول. أما الأمر الأول في مقام الثبوت، يعني شنو؟ في مرحلة الوضع والمعنى المتصور قبل الاستعمال. هذا التفسير من عندي حسب الفهم اللي فهمناه من كلمات السيد رحمه الله ومن كلمات الأعلام. فهناك تصويرات لهذه الدلالة، يعني عدة تصويرات وآراء، هو يختار منها هذا التقريب وهذا التصوير. فهناك تصويرات لهذه الدلالة، دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، ثبوتا في مقام الوضع قبل مرحلة الاستعمال. منها أن يقال إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوال جمع دالة. الدالة الأولى، دارسين رياضيات بعد الدوال، مادة الجمع، ماكو مادة وهيئة، مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء أكرم العلماء أو أوفوا بالعقود على طبيعي العالم أو طبيعي العقد. الحين كلمة علماء ما لها مادة؟ عالم، عقود لها مادة، عقد. هذه الدالة الأولى. الدالة الثانية هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد. الجمع في اللغة العربية مش ثلاثة فصاعدا، لأن أقول المثنى زيدان وقمران، صح ولا لا؟ اللغة العربية تختلف عن اللغات الأجنبية الأخرى، أنه للمثنى حاطين مثلا إيه؟ القمرين، صالة القمرين مثلا وكذا إيه؟ هيئة الجمع التي، إذن الجمع جمع تكسير أو جمع سالم، مثلا جمع تكسير رجال نساء مثلا، ما أدري سواء مذكر مؤنث. هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد، غير ما تقول مسلمين ومؤمنين، هاي يسموه الجمع السالم، صحيح. هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة. زين، الهيئة معنى اسمي ولا معنى حرفي؟ واضح بعد. طبعا نقول لا تقل عن ثلاثة، ولا بشرط من جهة الزيادة، من جهة الزيادة لا بشرط، إلى آخره نقط، إلى آخر. إلى آخر. الدالة الثالثة اللام، يعني الدال على العموم بنحو المعنى الحرفي. اللام وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة. وهذا تعريض ببعض الأقوال، أنه لما يقول أكرم العلماء يعني جماعة جماعة أو يشمل كل فرد فرد، الصحيح هو الثاني. نتعرض لهذا المطلب الشيخ المظفر رحمه الله في أصول الفقه يقول: وقد توهم بعضهم أن معنى استغراق الجمع المحلى وكل جمع مثل أكرم جميع العلماء هو استغراق بلحاظ مراتب الجمع لا بلحاظ الأفراد فردا فردا، فيشمل كل جماعة جماعة، ويكون بمنزلة قول القائل أكرم جماعة جماعة، فيكون موضوع الحكم كل جماعة على حدة لا كل مفرد. فإكرام شخص واحد لما يقول أكرم العلماء لا يكون امتثالا للأمر، وذلك نظير عموم التثنية. ف فإن الاستغراق في التثنية بملاحظة مصاديق التثنية فيشمل كل اثنين اثنين، فإذا قال أكرم كل عالمين فموضوع الحكم كل اثنين من العلماء لا كل فرد. يقول هذا توهم الشيخ المظفر. واضحة هاي النقطة؟ هذا توهم فاسد. ولكن هذا توهم فاسد للفرق بين التثنية والجمع، لأن التثنية تدل على الاثنين المحدود من جانب القلة والكثرة، بخلاف الجمع فإنه يدل على ما هو محدود من جانب القلة فقط، أقل الجمع ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، أما من جانب الكثرة فغير محدود أبدا. واضحة النقطة؟ نرجع للحلقة الثالثة. الدالة الثالثة اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة، أو تفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، حط عليها خط أفراد، ويكون الاستيعاب هذا قيد احترازي مدلولا لللام بما هو معنى اسمي أو بما هو معنى حرفي، لأن اللام حرف، بما هو معنى حرفي مقابل المعنى الاسمي، يعني النسبة، ولذا قال بما هو معنى حرفي ونسبة، الواو عطف تفسير، ونسبة استيعابية، هناك في صيغة الأمر قلنا نسبة إرسالية، في صيغة النهي قلنا نسبة زجرية، هنا لام بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية قائمة هذه النسبة، مثلا نسبة القيام إلى زيد معنى حرفي، قائمة بين المستوعب بالكسر وهو مدلول هيئة الجمع، والمستوعب بالفتح وهو مدلول مادة الجامع، مادة الجمع عالم عقد أو فول عقود. ليش نسبة استيعابية؟ لأن اللام حرف والحرف لا يدل على المعاني الإسمية بل يدل على المعاني الحرفية وهي النساب، فالدال على العموم والاستغراق الدالة الثالثة هي اللام بنحو المعنى الحرفي نسبة الاستيعابية. هذا ثبوتا. وأما إثباتا ووقوعا وفي مرحلة الاستعمال، أوفوا بالعقود، نستفيد أقل الجام ثلاثة عقود فقط، أو نستفيد شنو الاستغراق. قال فإثبات اقتضاء اللام الداخلة، متعرض طبعا في الحلقة الثانية بعض النقاط تراجعوها لأن هذا يعني إمكانية الدرس، فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجم للعموم وللاستغراق يتوقف على إحدى دعويين أو احتمالين. قول احتمال الأول أن يدعى وضعها للعموم يعني اللام ابتداء مباشرة، يعني شنو مباشرة ابتداء؟ تقول يعني بلا توسيط التعين اللي راح يجي في الاحتمال الثاني، وإنما مباشرة هي موضوعة لإفادة العموم والاستغراق. وحيث إن هذا احتمال أول، وحيث إن اللام الداخلة على المفرد يعني المفرد المحلى باللام، مفرد مفرد مش جمع، حط عليها خط مفرد، أحل الله البيع. وحيث إن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، تكتب وضعا بل استفادة العموم والشمول، لما يقول أحل الله البيع استفدناها من قرينة الحكمة أكرم العالم، لو من نفس الوضع اللغوي قرينة الحكمة خلافا للمحقق القمي صاحب القوانين كما هو منسوب إليه. فلا بد، عجل ليش أنا قلت لفظة كل على رأس هريشة عند المحقق الخراساني؟ لأن حتى الجمع المحلى باللام ناقش فيه أنه يفيد العموم بشنه بالوضع اللغوي، ممكن بقرينة الحكمة، فيندرج ضمن مبحث المطلق الجمع المحلى باللام أو مبحث العام والخاص، إذا بقرينة حكمة مبحث المطلق. أما لفظة كل اللي قلنا ظاهرة في دلالة على الاستيعاب وضعا حتى مع الشك والترديد أنه أراد العموم ولا الخصوص، نقول لا نحتاج إلى إجراء مقدمات حكمة تدخل ضمن شنو؟ ألفاظ العام ومبحث العام. فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام أو وضع خبر كان، أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك، يعني مش اللام الداخلة على المفرد كلامنا، وإنما اللام داخلة على الجمع علماء وعقود أوفوا بالعقود. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، لها معنى واحد وهو التعين في المدخول، يعني تعين معنى مدخولها على ما تقدم في الحلقة الثانية. روح راجع الحالات المختلفة لاسم الجنس في الحلقة الثانية، الحالات المختلفة لاسم الجنس. أنا الآن أشرح لك باختصار. لما يقول أحل الله البيع، هني استفدنا البيع، مطلق البيع بقرينة الحكمة. لما يقول أكرم عالما، ما قلنا هذا المفرد المنون نكرة منون، أكرم عالما مش إطلاق بدلي. لا تكرم فاسقا، في النهي قلنا شنو؟ استفدنا الشمولية استثناء، والقول بالتفصيل في الإجمال، مش السيد اختار التفصيل، أن قرينة الحكمة واحدة. شلون أفادت هني بدلية وهني شمولية؟ هذا البحث. ولما يقول أكرم كل رجل، هذا يسموه تنكير التمكين، كل رجل، رجل نكرة بس لا هي نكرة لا هي معرفة، كل رجل، يعني إيش استفدنا؟ كل رجل استفدنا العموم والاستيعاب من لفظة كل بالوضع اللغوي. فهذه اللام تعين معنى مدخولها، هني أفادت اسم الجنس البيع، شنو أفادت؟ الشمول، الأطلاق الشمولي، صح لو لا؟ أكرم العالم، وهو التعين في المدخول، مدخول اللام، مدخول الأداة على ما تقدم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس بالحلقة الثانية تحت عنوان الحالات المختلفة لاسم الجنس. الآن فإذا كان مدخولها اسم الجنس أحل الله البيع، كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدم في الحلقة الثانية في نفس الموضوع. يعني شنو تعين ذهني للطبيعة؟ الماء، الهواء، النار. في الحلقة الثالثة هذا بشرح الشيخ الإيراني لطيف، أنه كل طبيعة، أقول أنا كل طبيعة تعلمنا بالفلسفة، كل ماهية تباين الماهية الأخرى، الذهب غير الفضة، قالوا لا تعين ذهني للطبيعة، لأن الماهيات مثار الكثرة والاختلاف الذاتي. زين، هذا إذا كان مدخول اللام اسم الجنس أكرم العالم وحل الله البيت، كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة، الماء غير النار. أما هنا بيت القصيد محل النزاع، وإذا كان مدخولها الجمع، مدخول اللام، انتو شو مكتوب عندكم؟ أنا مكتوب ولا يكفي، خطأ، فلا المفروض. وإذا كان مدخولها الجمع فلا يكفي، صحيح ظهر، فلا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع. يعني واحد يقول نفس الكلام اللي قلناه في اسم الجنس، نقول لا، هنا لا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع. ليش؟ لأن اللام هنا داخلة على الجمع لا على اسم الجنس، ليقال يكفي التعين الذهني للطبيعة كما كان الحال في اسم الجنس. كلا، بل لا بد من افتراض التعين في الجمع. ليش؟ لأني قلت لك في الحلقة الثانية هنا، قال هذه اللام تعين معنى مدخولها، احنا كلامنا في الجمع، بل لا بد من افتراض التعين في الجمع ولا يكتفى بالتعين في الطبيعة المدلولة لاسم الجنس. إذن علينا أن نتصور هنا في محل الكلام التعين في الجامع. لذلك قال رحمه الله: وإذا كان مدخول اللام الجامع فلا يكفي التعين الذهني للطبيعة كما كان الحال في اسم الجنس المدلولة لمادة الجمع. وتعين الجامع بما هو جمع، هذا تعريض بالمحقق الخراساني مناقشة في الحلقة الثانية. تعين الجمع بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد، حط عليها خط الأفراد، الأفراد الداخلة فيه. اكتب: خلافا للمحقق الخراساني حيث توهم أن المراد من التعين هو تعين العدد. الشيخ باقر الأيرواني جزاه الله خير الجزاء بين هذا المطلب في الحلقة الثالثة بأسلوبها الثاني، روح راجع. حيث يقول هناك: تخيل المحقق الخراساني أن المراد من التعين لما قال إنما يكون بتحدد الأفراد هو تعين العدد. ولذلك أشكل في الحلقة الثانية بأن التعين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة العليا المستوعبة لكل الأفراد، كذلك هو محفوظ في المرتبة اللي أقل. ولكن الصحيح أن المراد من التعين هو تعين الأفراد الداخلة في دائرة الجمع، وهذا التعين اللي يكون في دائرة شنو للأفراد في دائرة الجمع يعني المستوعبة والحاوية لكل الأفراد لا يكون إلا في المرتبة العالية، زي ما يقولوا بالفلسفة والعرفان أحدية الجمع، جامع لكل كمال. زين، واضح؟ فتلاحظ كل سطر الآن صاير تعريض بهذا وذاك، قاعد يعرض بالمحقق الخراساني هنا. وتعين الجمع بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد الداخلة فيه خلافا للمحقق الأخوند الخراساني اللي توهم أن المراد من التعين هو تعين العدد فأشكال. وهذا التحدد لا يحصل إلا تعين الجمع إلا مع تحدد الأفراد إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة يعني العالية من الجمع المساوقة يعني الملازمة خارجا للعموم يعني للاستيعاب يعني للاستغراق يعني للانبساط على تمام الأفراد على نحو لا بشرط من حيث الزيادة والاستيعاب لكل فرد فرد. لماذا ما يكون هذا التعين؟ ما قلنا من شوية تعين، التفت، قد تكون شوية صورة غامضة لما قلنا تعين اللام تعين مدلول المدخول. الآن هني في اللام داخلة على الجمع أو فوب العقود أكرم العلماء، عينت مدلول مدخولها صحيح. هنا هذا التعين والتحدد هل يحصل مع المراتب غير المرتبة العليا والأخيرة من الجمع؟ لا، لأن أي مرتبة أخرى سوى المرتبة الأخيرة العالية المستوعبة الحاوية لكل الأفراد لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل من الفرد شنو الخارج. فإذا يكون شنو هذا التعين بالمرتبة العالية الحاوية لتمام الأفراد. فإذا دلالة العموم دلالة الجمع المعرف باللام على العموم هل هي بالإطلاق هنيبة القصيد وقرينة الحكمة أم بالوضع اللغوي على هذا التفسير اللي ثبوتا وإثباتا بالوضع. ومن هنا السيد الإمام رحمه الله في معتمد الأصول قال: فالظاهر أن دلالة الجمع المحلى باللام على العموم بحسب الوضع مما لا إشكال فيه، إلا أن الكلام في كون مدلوله هل هو العموم الاستغراقي أو المجموعي، هذه النقطة الثالثة متعرض لها السيد الشهيد في المقام الثالث من هذا البحث تقريرات البحث الخارج بحوث في علم الأصول بقلم السيد محمود هاشم الشهرودي. والإمام هنا استظهر أن اللام في الجمع المحلى باللام لا تقتضي إلا الاستغراق، عموم الاستغراقي للعموم شنو المجموعي، لا تقتضي إلا استغراق أفراد العالم. فمن هنا السيد الشهيد في تقريرات البحث قال: ويكون المستفاد هو العموم الاستغراقي. للمجموع على القول باستفادة أصل العموم اللي هو محل الكلام الآن. هل استفدنا العموم من الجمع المحلى باللام أم لا؟ قال نعم، دلالة الجمع المعرف والمحلى باللام على العموم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.